أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه ما بعد فإن الله تعالى يقول لأهل مكة ومن كان بين ظهرانيهم من العرب أم يقولون افتراه بل أيقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله أشرنا إن هذا تحدي سافر ودليل قاطع ولذلك قالوا بما صار القرآن معجزا أثبتوا إعجازه والدليل الواقع لأن قريش كانت أصحاب فصاحة وبلاغة ووصلوا في ذلك ما لم يصله شعب وقالوا إن المعجزات تأتي للشعوب التي أرسل فيها الرسول تأتي مما كان رائجا في ذلك الزمن حتى يفهم أن هذا معجزة لأنها لو جاءت المعجزة بشيء لا يعلمه أهل ذلك البلد لما عرفوا أنه معجزة لذلك دائما المعجزة تأتي بما كان رائجا وبما كان مشهورا في ذلك الزمن فلما كان في زمن عيسى الرائج الطب أصبح يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله ولما كان في زمن موسى الرائج السحر جاءت العصا من جنسه ولما كان في زمن نبينا صلى الله عليه وسلم الرائج البلاغة وحسن الكلام وجزالة الأسلوب جاءت المعجزة من جنس كلامهم، من جنس ما يفهمون. لذلك قال لهم أنا أتيكم بمعجزة من جنس ما تعلمون جماله وحسنه. ما هو أنتم أجمل شيء عندكم المعلقات والشعر وإنما الشعر لب المرء يعرضه على المجالس إن كيسا وإن حمقا، وإن أصدق بيت أنت قائله بيت يقال إذا أنشدته صدقا. فالكلمة لها عندهم منزلة عظيمة، فجاء القرآن بنفس الأسلوب وبنفس الطريقة لكنه في الجمال والحسن والجلال والشمول، يعني ما يمكن أن يوصل إليه. والناس بالنسبة لهذا الإعجاز نوعان، نوع لا يعرف البلاغة ولا يعرف بما يجمل الكلام ولا بما يقبح الكلام، فيعرف الإعجاز بخبر التواتر أن قريشا أرسل إليهم رسول وقال لهم دلالة صدقي هذا الكلام، فإن عجزتم عنه فصدقوا بي وإلا فاعلموا أن ربكم سيعذبكم. التواتر أنه أمرهم بأن يأتوا بمثل هذا الكلام فتركوه وقاتلوا، ويستحيل أن يذهبوا للقتال وأن يتموا أبناءهم ويرمنوا نساءهم ويفقدوا نفوسهم وأموالهم، ويستطيعون أن يأتوا بكلام وقال لهم إن كذبتم بي فأتوا بمثل الكلام، فيتركوا الإتيان بالكلام ويقاتلوا وهم بمقدورهم أن يأتوا بالكلام. كما أنه يستحيل أن الإنسان عنده ماء زلال ويستطيع أن يشربه يموت عطشا ولا يشرب الماء. إنسان عنده ماء ويمكن أن يشربه يموت عطش ولم يشرب منه، هل يعقل هذا؟ ما يعقل. كذلك لا يعقل إنسان يقال وأتي بكلام واستبقي مالك ونفسك فيترك يفقد ماله ونفسه وييتم أولاده ويرمي النساء وهو مطالب بكلام يأتي بمثله. فعدولهم عن الإتيان بمثل الكلام إلى القتال وإلى المغالبة دليل على عجزهم عن الإتيان بمثله. إذن خبر التواتر أنهم عجزوا عن أن يأتوا بمثله، هذا لمن ليس من أهل البلاغة ولمن لا يدرك. أما من درس وفهم وعلم أساليب الكلام وكيف يجمل وكيف يصل إلى مرتبة الإعجاز فإنه إن قرأ القرآن فهم ذلك. إذا الناس نوعان، نوع يفهم البلاغة ويفهم الأساليب فإذا قرأ القرآن أدرك من علمه وبصيرته وفهمه للأساليب أن هذا معجز، وإذا كان لا يدرس ولا يعرف اللغة العربية يعلم ذلك بخبر التواتر، وأنهم طالبهم بأن يتوب مثله فعدلوا عنه وقاتلوا، ومعلوم أنهم لو كانوا يستطيعون أن يأتوا بمثله لما قاتلوا وأتوا به. اختلف العلماء بما كان القرآن معجزا، ويمكن أن نجمل الأقوال في قولين. القول الأول قاله بعض العلماء وبعض المعتزلة وقالوا إن القرآن معجز بالصرفة، يعني الله تعالى صرف عقول قريش عن أن يأتوا بمثله وإلا بمقدورهم أن يأتوا بمثله. وهذا الكلام مردود ومرجوح وباطل بدليل أنهم تعجبوا من حسنه، ولو كان بالصرفة لما حاول مسيلم الكذاب أن يأتي بمثله، فقال والطاحنات طحنا والخابزات خبزا واللاقمات لقما، وقال أعوذ بالله أصبح ضحوكا الفيل وما أدراك ما الفيل، يعني أصبح عياذا بالله. ولذلك لما جاء قال له أبو بكر والله لا تعلموا أني أعلم أنك لكذاب. أبو بكر والله قال له لا تعلم أني أعلم أنك لكذاب. هذا ما خرج من من من من فمي يعني أصبح ضحكة. إذن لو كانوا صرفوا لما حاول مسيلمة أن يأتي بمثله. الأمر الثاني أنهم استعجبوا من حسنه، قال والله ما هو بسحر وما هو بشعر وما هو بكهانة، والله إنا أعلاه لمذر وإنا أسفله لمغبر. قالوا لازم تقول فيه. قال ما لا أقول. قال لازم تقول. كيف أقول؟ ما في شيء يمكن يقال. فكر وقدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر. بعدين هو يعلم أنه كاذب، فقال إن هذا إلا سحر يظهر، وهو يعلم أنه كاذب. بس قال هو يفرق بين المرء وزوجه، يكون مسلم وهذا يكون كافر فيتفرقان، وكذلك السحر يفرق بين المرء وزوجه وهو يعلم أنه كاذب. قالوا إن القرآن معجز بثلاثة أمور: واحد ينفرد به، والأمور الأخرى يشترك معه فيها غيره من الكتب. أول شيء الإخبار بالمغيبات، ثاني شيء أن الذي جاء به إنسان أمي لا يقرأ ولا يكتب، ثالث شيء نظمه البديع الذي لا يعهد أن يكون كلام بهذا الطول وبهذا التفنن وبهذا التنوع، ويكون كله جميل، لا يوجد فيه شيء غير جميل، لا يعهد هذا في كلام البشر. ولذلك نظم القرآن البديع وتحته 10 جمل. ولذلك لما سئل بندار أين الإعجاز في القرآن، قال هذا سؤال فيه حيف على المعنى، أين الإنسان من الإنسان. فلذلك القرآن كله جميل وبليغ، ولا يعهد هذا في الكلام، يعهد أن يكون في الديوان قصيدة وفي القصيدة البيت والبيتين، ويكون في الخطبة والمحاضرة مقاطع جيدة، أما كلام كله جميل لا يعهد إلا في القرآن كله. يأتي بالكلام الأسلوب مضيق في غاية الجمال، ويأتي بالأسلوب مساوي في غاية الجمال، ويأتي بالأسلوب مطلب وفي غاية الجمال، هذا لا يعهد في كلام البشر. أحيانا الجمل تكون ضيقة جدا: وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. جمل مختصرة مليانة، وأحيانا يكون مساوي: وذروا ظاهر الإثم وباطنه لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. أحيانا يأتي الأسلوب موسع، يوسع يوسع ويوضح: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء. يوسع يوسع: فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. إذن أسلوب القرآن المتميز الذي لا يعهد في كلام البشر هذا. ثانيا لا يعهد في كلام البشر أن يكون الكلام جميل في كل ما يتعرض له، في الوصف، في الترغيب، في الترهيب، في الحلال، في الحرام، لا يعهد هذا، وإنما يجيد المتكلم في الوصف أو يجيد في النسيب أو يجيد في الرثاء أو يجيد في الهجاء، أما يجيد في كل شيء لا يعهد في كلام البشر. أما كلام يأتي بالحلال والحرام جميل، يأتي بالوعيد جميل، يأتي بالوعد جميل، يأتي بالقصص جميل، هذا لا يوجد في غير القرآن. لذلك هذا الكتاب متميز إلى قيام الساعة، معجزة خالدة. فأتوا بسورة من مثله. بعدين حري بنا أن نفهم نتبصر هذا. أحسن ما سمعت قيل في هذا ما ذكره الخطابي. الخطابي له رسالة جيدة في إعجاز القرآن، وكل من جاء بعده عال عليه، وهي مطبوعة في 3 رسائل، واحدة للرماني وواحدة للجرجاني، وهي التي اعتمد عليها البقلاني في كتابه إعجاز القرآن. وكل من جاء وتكلم في الموضوع يدور حول هذه إعجاز القرآن للباقلاني، أو إعجاز القرآن رسالة للخطابي. فالخطابي يقول إن أركان الكلام 3: لفظ ومعنى ورباط ناظم بين اللفظ والمعنى. إذن أركان الكلام 3: لفظ ومعنى ورباط بين اللفظ والمعنى. فالله تعالى اختار لكلامه أجمل الألفاظ، في أحسن الكلمات، في أحسن المعاني، في أحسن النظم، فجمع بين أمور لا يستطيع البشر أن يأتوا بها: الجزالة والسلاسة، والفخامة والعذوبة، وهذا لا يستطيعه البشر، لا يستطيع البشر أن يأتوا بكلام جزل وسلس وفخم وعذب في آن واحد. فمن أراد أن يتذوق إعجاز القرآن وأن يتذوق جماله وحسنه فليتعمق في البلاغة وفي معرفة الأساليب وفي بما يجمل الكلام وبما يقبح الكلام، ويدرب نفسه على التذوق وعلى متابعة نقد الكلام ومما يأتي حسن الكلام. وإن كان كتاب الآمدي فيه بصمات جيدة في الموضوع، وهو الموازنة بين الطائيين، بين أبي تمام وبين البحتري، فإن فيه بدايات النقد. وكذلك كتب قدامة بن جعفر، نقد الشعر ونقد النثر، وكذلك الأشباه والنظائر للخالديين في السريقات، لأنهم اصطلحوا على أن يقول أول من قال هذا المعنى فلان، وأخذه منه فلان، أخذ فلان من فلان يسموه سريقة، وأجاد فيه، وفلان نقص، وفلان ساوى. لذلك قالوا إن كلام المتنبي كله سريقات، لكنه يسرق المعنى ويجعله في قوالب أحسن من المعنى الذي سرقه. لذلك كان كلامه عجيب المتنبي، يعني هو متأخر ولكن بارع في السرقات. وقد تحامل عليه الخالديان لأنهم كانوا متعاصرين. وهذه المادة اللي هي مادة البلاغة هي روح البلاغة والنقد، فحري بطلاب العلم أن يجتهدوا في هذا الجانب، لأنه بها تدرك يعني المعاني، وبها يعلم إعجاز القرآن وأنه تميز عن الأساليب. فيقول الخطابي إن الناس وردوا هذا الجانب ولم يصدروا عن ري، وردوا جانب الإعجاز وكل منهم لم يصدر عن ري. قالوا لأن القرآن معجز، وما دام معجز هم عاجزون عن يعرفوا لما كان معجزا، ولذا هو معجز بألفاظه وبمعاني وبأحكامه وبتشريعاته وبشمول علم المنزل له وبقصور علم المنزل عليهم البشر. لذلك يقول جل وعلا: قل فأتوا بسورة مثله. أنتم قلتم إنه لم يأتي بسورة مثله، وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين في أنه لم يكن من عند الله. إذا هذا تحدي واضح، هذا بيان أن القرآن من عند الله، فإن لم تفعلوا في الماضي ولن تستطيعوا أن تفعلوا في المستقبل فهناك الخطر ماثل، وقد أوعد المكذب به النار فاتقوا النار. إذن هذا أكبر دليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى وحدانية الله وعلى أن هذا الدين صحيح. ذلك قريش كانوا يقول لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، تكلموا فيه، لكن إذا جاء الليل كل واحد يلقن الجدار أو الطاقة أذنه ليسمع، ولما يخلو يقول والله كلام عجيب، إيش هذا؟ إيش الجمال؟ إيش الحسن؟ يعني في الحلال في الحرام في الآداب في الأخلاق. ذلك من من من من أقوى من كان يتكلم في النقد شكيلة. سكينة لما سمعت هذا حق مجنون نعم لا ما هو في مرور القيس الثاني يقول وما روضة خضراء بالدن معشبا جاد بها جادل هطل مثل أردان فلان حين تعطرت بالوعود. قالت أما سمعت قول عمك الضلين، أما سمعت قول عمك الضلين، ألم ترياني كلما جئت طارقا وجدت بها طيبا وإن لم تطيبي أين أنت؟ فكان هذا بدايات النقد. قالت له أي إنسان يستعمل العطر والعود والبخور لازم يكون فيها الرائحة، لكن المدح وجدت بها طيبا وإن لم تطيبي. فكانت هذه بدايات النقد. ولذلك القرآن كل من يريد الجمال يأخذه منه، حسن الأسلوب، يعني عدم الإقلاع، التنبيه، الأدب، وقد أفضى بعضكم إلى بعض أو لامستم النساء يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء، يعني غاية في الجمال والحسن والتعبير بالكلام الجميل والتمثيل المبشع كأنها رؤوس الشياطين. فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء إلا كباسط كفيه إلى الماء، يعني ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. فلذلك حري بنا أن نتأمل هذا الكتاب وأن نفهمه وأن ندرس العلوم التي تبصرنا به، ندرس العلوم المساعدة حتى إذا قرأنا في هذا الكتاب استوعبنا البلاغة بفروعها الثلاثة، النحو والصرف، المعاجم، النقد، أصول الفقه، مصطلح الحديث، القواعد الأصولية، القواعد الفقهية، الحديث، الفقه، ونستعين بكل العلوم حتى نستوعب كلام ربنا ونوظف المعارف لفهمه فنكون من أهل القرآن وممن أكرمهم الله بفهم هذا الكتاب والعمل به. ثم يقول بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، بل إضراب، كذبوا لم يصدقوا وأنكروا بالشيء الذي لم يحيطوا بعلمه وهو هذا القرآن وهذا الدين. ولم يأتيهم بعد تأويله، ولكنه سوف يأتيهم يوم القيامة عندما لا ينفع الندم ولا يستفيد الواحد. إذا جاء القيامة وظهر عند ذلك يصدق ولا ينفع التصديق. ولذلك لشدة الهول يقول والله ربنا ما كنا مشركين، انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، وهو أن هذا الدين من عند الله، وأن هذه الأدلة والبراهين موضحة الأمر، ولم يأتيهم تأويله حقيقة أمره. والتأويل يأتي لثلاثة معاني، يأتي بمعنى التفسير وهو الذي يكثر منه كبير المفسرين القول في تأويل كذا، ويأتي بمعنى حقيقة الأمر، يا أبت هذا تأويل، خروا له السجدة، وقال يا أبت هذا تأويل رؤيانا أي حقيقتها. ومنه يتأول القرآن يفسره بالعمل، لما جاءت إذا جاء نصر الله صار يقولها يتأول القرآن، ومنه صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح بدليل يدل على ذلك، كقوله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بصقبه. فإذا صرفت الطرق وجعلت الحدود فلا شفعة، فالجار واهل في من كان بيته قريبا من بيتك، ولكن قوله فإذا صرفت الطرق أصبح هذا المرجوح راجح، وأن المقصود بالجار هنا خصوص المشارك. نعم. ولما يأتيهم تأويله هنا حقيقة أمره وبيانه، وهو ما يظهر من الصدق والكذب يوم القيامة. كذلك كذب الذين من قبلهم، من هذا البيان ومن هذا التكذيب كذب الذين من قبلهم. فانظر كيف كان عقبة الكذب، انظر نوار تأمل واعتبار كيف أي حال المكذبين، الندم والفضيحة والخزي والعار. عاقبة المكذبين الندم، يا ليتنا نرد، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. عاقبة المكذبين سوجاد الوجوه، عاقبة المكذبين غبرة الوجوه القترة، كأنما أغشيت وجوههم. إذا التكذيب خطير، لأن عواقبه سيئة سيئة سيئة. انظر كيف، سؤال عن الحال، عاقبة الظالمين، الظالمين جمع ظالم، والظالم هو الذي لا يضع الأمور في مواضعها، يكذب يكفر لا يعبد الله. ومنهم أي ومن قريش من يؤمن به في اللوح المحفوظ، ومنهم من لا يؤمن به في اللوح المحفوظ، وربك أعلم بالمفسدين. لذلك بعض المفسرين قال يؤمن به ظاهر ولكن يكذب، لأن السياق في الكفار، لكن لا، كبير المفسرين قال ومنهم من يؤمن به أن يكون عاقبته السلامة، ومنهم من لا يؤمن به يكون عاقبته الهلاك الإباء. ولذلك قلنا إن خلاص إذا نفخ فيه الروح يختم عليه، وأنهم لما استشكلوا قيل لهم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، وربك الله أعلم بالمفسدين الذين لا يصلحون، وهم الذين جبلوا على الكفر ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. الذين جبلوا على الكفر لا يمكن يؤمنوا، أبو لهب، أبو طالب، أبو جهل، هؤلاء عرفوا لكنهم علام بالله جبلوا على الكفر. أبو طالب يعلم أنه على الحق ويقول والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، ويقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دين، ولكن يقول لولا الملامة، أنا سيد الوادي وهذا ابن أخي يتيما كيف أتبعه. يعني ولذلك أخطر ما يواجه الحق الكبر، أخطر ما يواجه النصوص أنا مذهبي شيخي أبي، لا تبعوا ما أنزل إليكم، العلم قال الله قال رسول. هذا عم النبي ورباه وجاب أبيه وهو يعلم، وكل الأمور من بدايتها ينظر إليه. لكن قال أنا سيد قومي وهذا ابن أخي يتيم ربيته كيف أتبعه؟ ولكن الله يمن على من يشاء، هذه منح إلهية لا يسأل عما يفعل. فلذلك ينبغي للمسلم أن يتبع الحق. يمكن خادم عندك في البيت يكون أقوى منك علميا، طيب هذا الخادم أنت الله أعطاك من الإمكانيات ما تخدم هذا، وهو أعطاه ما يكون أعلم منك، تقول هو خادم عندي لا بد يكون أعلم منه؟ لا. إذن الحق يقبل والخطأ يرفض. وربك أعلم بالمفسدين، أي بالكافرين الذين يفسدون الدين ويفسدون الناس بإشاعة الحرام والوقوف في وجه الحلال وإشاعة الفاحشة والرغبة في أن يظهر الظلم والضلال. المفسدون يفرحون بما لا بالمعاصي، المفسدون يفرحون بكبت الخير. ولذلك لا يرضى المفسدون إلا إذا ترك الصالحون دينهم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ما يمكن. يفرحوا أننا نترك الدين. آية المائدة التي فيها هذا الشيء إشارة إلى الآيات، تبين أن المسلم إذا انحرف يفرح الكفار بهذا. وإن كذبوك يا نبي، وإن كذب قريش النبي صلى الله عليه وسلم، الواو لقريش والكاف للنبي صلى الله عليه وسلم، فقل لهم لي عملي ولكم عملكم، نزل قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. وكأن التحقيق أن هذه الآية منسوخة بإيش؟ حتى يعطوا الجزية عن يده، هذا في أول الأمر. أما بعدين لا، لا بد من الإذعان للإسلام، هذا في أول الإسلام. فالآية منسوخة، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون، هذا منسوخ بقوله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد. وبالحديث في مسلم فادعوهم إلى ثلاث خصال: الإيمان أو الجزية أو إيش أو القتال. فلا بد أهل الأرض من أن يذعنوا للإسلام، إما بالدخول فيه وإما بتحت أن يكون تحت سلطة الإسلام. لا بد أهل الأرض أن يكونوا تحت سلطة الإسلام، لأنه هو الذي يشيع العدالة والرحمة ويأتي بالصدق ويأتي بالأمن ويبث الطمأنينة ويرفع الجور. ومنهم من يستمعون إليك، من هؤلاء الكفار، أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون؟ ومنهم من ينظر إليك، أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون؟ هذا يشير إلى أن هؤلاء الشرائح من الكفار موارد العلم ختمت عن الاستفادة، وأن هؤلاء عياذا بالله كتب عليهم الشقاء، لأنه قال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان طبعا لا يسمعون بها الحق، لا يبصرون الحق، لا يعقلون الحق. ولذلك قال أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وأشار لنا أنه أعطانا هذه الأمور لنشكره، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. هنا الكفار هذه لا يستعملونها في طاعة الله، أما المتقون فيستعملون موارد العلم لشكر الله ولطاعة الله ولامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه وللتأدب بالآداب وللعمل لهذا الدين. إذن هذه الأمور الحقيقة ينبغي أن تعتبر وأن يعمل بها وأن يستفيد المسلم قبل أن يقع في الورطة وفي الندم. ومنهم يا نبي من يستمع إليك، يستمعون إليك للقرآن ولكنهم لا يسمعون لأنهم صم ولا يعقلون، لأنهم لا يستعملون العقل، ولأنهم لا ينظرون للإفادة. ثم قال جل وعلا: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. الله أرسل الرسل وأعطى العقل، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. لا بد يبين الرسول. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بأن يتعلموا لغات من هو معهم حتى يبينوا لهم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله. وقال في حق أهل النار: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. وقال: لم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه نجدين. هذه طريق الحق واضحة، هذه طريق الباطل جهنم واضح. والله أعطاك العقل. وقال: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا إليه. وقال: لا تكليف إلا بالعقل، وكل تكليف بشرط العقل. إذا الحجج قائمة والبراهين ساطعة. وقال: فأتوا بسورة مثلي. وخوف، قال: هؤلاء لهم قلوب ولهم أعين ولهم آلان، لكن هذه الموارد محجوبة لأنهم ما بالوا ما تستعملوا. ويوم نحشرهم ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. خطورة الموقف أنه إذا حشر الناس كأنهم ما بقوا في القبر إلا لحظة، لأن القبر مفتوح نافذة منه للعمل. فالطيب: يا ربي قم الساعة حتى نذهب إلى منزلي في الجنة. والبطاء: يا ربي لا تقم الساعة حتى لا أذهب إلى جهنم. فيكون الوقت قصير على أهل النار لما يروا أمامهم. ويوم يحشرهم هؤلاء الكفار كأن لم يلبثوا في القبور إلا ساعة يتعارفون بينهم. ساعة أول ما يشوف أنت فلان، بعدين يبدأوا يتلاومون، وبعدين يبدأ كل واحد ينفر من الثاني. وهذا في ضمنه التخويف والتحذير من عدم الانتباه وعدم الإقلاع عن المعاصي وعدم الحذر من الورطة. ويوم يبعث هؤلاء الكفار كأنهم لم يلبثوا في قبورهم إلا ساعة. تنكير للتقليد من النهار. يتعارفون بينهم: أنت فلان أنت فلان. وبعدين يبدأ في التلاوم: قد خسر الذين، قد خسر نقص الذين كذبوا بلقاء الله حظوظهم وما كانوا مهتدين. إذن إذا بعث هؤلاء، لأن الخسران هو النقص، والنقص هنا رؤوس المال هو العمر، والتجارة أنك العمر تستعمله في الحلال وتترك الحرام وطاعة الله والأعمال الطيبة. فإذا ضيع الإنسان عمره ومات على غير طاعة فخسر رأس المال وهو العمر. ولذلك قال: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي احنا الآن في الدنيا. هذا اللي ينفعنا. أما الذين ماتوا لا ينتفعون، نحن الآن هم اللي يمكن نستفيد. ولذلك قال بعد هذا: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها. الطاغوت كل ما عبد من دون الله لهم البشرى في الحياة الدنيا. بعدين قال: فبشر عبادي، عبادي لا عباد الهوى لا عباد الشيطان لا عباد الدرهم، لا عباد الدينار، فبشر عبادي الذين اصطفيتهم الذين ايش يستمعون القول. بعض الناس ما عنده استعداد ليستمع اي درس ولا اي محاضرة ولا اي نصيحة ولا اي موعظة. طيب من اين تأتي الهداية اذا كان ما هو مستعد للسماع؟ متى تأتي الهداية؟ كل ما سمع محاضرة قام، كل ما سمع درس تركه، كل ما سمع قرآن مشى. طيب من أين تأتي الهداية؟ فبشر عبادي الذين يستمعون القول، محاضرة، درس، موعظة، آية، حديث، توجيه، موعظة، بعدين فيتبعون أحسن ما يسمعون، يتبعون أحسن. هؤلاء الذين هداهم الله وفقهم وهيئهم لسبول الرشاد، وأولئك هم أولو الألباب العقول. يفهم من ذلك الخطاب أن الذي لا يستمع لم يهده الله ولا عقل له. ذلك سبحان الله، هذا الكتاب آية من آيات الله قائمة إلى قيام الساعة، حري بنا أن نعطيه الوقت، نعطي الوقت، لا بد أن نعطي وقت، نحفظ الأمر نمتثله، النهي نجتنبه، الآداب نتأدب بها، الأخلاق نختلق نتخلق بها، الحكم نعمل به، بعدين ننتفع بالقرآن، لأنه هو مضمون لمن تمسك به أنه ينجو. العروة الوثقى لا انفصام لها، وضمن لمن أعرض عنه أنه يعيش في الدنيا عيش بنكة ويحشر يوم القيامة أعمى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ولو غني. الحياة تبقى ضيقة لأن النفس فيها جوع لعبادة الله، الذي لا يعبد الله حياته ضيقة عيش ضنكا، لكن الذي يعبد الله يكون منشرح الصدر مستريح. قد تحقيق خسر نقص وأبقى الذين كذبوا بلقاء الله يوم القيامة وما كانوا مهتدين، فعليا يعني تأكيد وتدليل، لأن الذين كذبوا بآيات الله ما كانوا مهتدين، لكن هذا تأكيد أيضا. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك، وصلنا هذا ولا لا؟ إذن بهذه الآيات الحقيقة لا عذر لنا، فينبغي لكل واحد منا أن يعمل برنامج مع كتاب ربه، يقرأ، يأتيه أمر ينفي، يقرأ يأتيه نهي يتجنب، يأتيه آداب يتخلق، يأتيه موعظة يعتبر. لما الصحابة نشروا الدين في مدة وجيزة؟ كان الواحد منهم إذا حفظ 10 آيات جلس عندها، قال حتى تعلمنا العلم والعمل. يكفيك أن عمر جلس على سورة البقرة 12 سنة، عمر وابنه عبد الله 8 سنوات، سورة البقرة عمر يجلس عليها 12 سنة. لكن الصحابة يدرس المنطوق والمفهوم والفحواء والعموم والخصوص والإجمال ويطبقوا، فيتشبعوا بالدين، فيصبح كل من يخالطهم تصيب عدوى الإيمان، لأن الإنسان لا تشبع بشيء من خالطه سرى فيه ذلك. فهم كانوا متشبعين بالدين رضي الله عنهم، ولذلك نشروا الإسلام في مدة وجيزة بسلوكهم. فنحن نعطي وقتا لكتاب ربنا ونرفق بالناس، الناس إما طيب وإما بطال، فالطيب نكرمه لأنه طيب، والبطال نكرمه لإزالة البطالة عنه. فطالما استعبد الإنسان إحسان، وأحسن إلى الأحرار تستعبد قلوبهم، فخير تجارات الأحرار اكتسابها،